بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي يتكلم في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية قد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين جواز الفعل القليل في الصلاة لحاجة، وأن بطلان الصلاة بالحركة لا يقيد بثلاث حركات، بل بحركات كثيرات متتابعات. وبيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، ورأفته بأمته وشفقته عليهم. لذلك ينبغي التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. وتحريم الكلام في الصلاة سواء أكان لحاجة أو لغيرها، وسواء أكان لمصلحة الصلاة أو غيرها. وكلام الجاهل لحاجة في الصلاة لا يبطلها إن كان قليلا ولم يخرجها عن كونها صلاة بكلامه. والنهي عن تشميت العاطس في الصلاة بأن يقال له يرحمك الله في الصلاة هذا منهي عنه، لكن إذا عطس الإنسان في صلاته فيقول الحمد لله، لكن السامع لا يقول له يرحمك الله، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. وتحريم إتيان الكهان الذين يدعون علم الغيب، وذلك لأنهم يتكلمون في هذا العلم، علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فقد يصادف كلامهم شيئا من الحق، فتقع الفتنة في قلب الذاهب إليهم ويعتقد صدقهم وعلمهم بالغيب فيقع في الكفر. ولذلك فإن الذهاب إلى الكهان محرم بالإجماع، ومن ذهب إليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سألهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء صريحا في كثير من الأحاديث. وفي قوله إنهم أو منا رجال يتطيرون، أي يتشاءمون بمرئي أو مسموع، فيصدهم أو يمضيهم. فالطيرة لو حصل شيء منها خفيف في القلب لكن لا تمنع المسلم من فعل الفعل المقدم عليه، لأنه جاء في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وينبغي على من وقع في قلبه شيء من الطيرة أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.